الشاب في مولو جديد في خاطر عبد الواحد لافامي بكوش في خاطر الحاج خويا فقير المكي لافامي قشلني وناس العيون صدمة كبيرة يا والقلب يا كان ديجا بحيرة قلبي كان ديجا بحيرة العمر سكنة دون حيرة قلبي كوية دون حيرة زرة ولي زرة يا ورياح جارة هكسي أنا بن عمي يهمني لقيت له جبيرة كسرين ما لقيت له دبيرة ضرية ما لقيت له جبيرة كسرين ما لقيت له دبيرة وليا مرة صون هديتك اللب يا حكاية مريرة قلبي حكاية مريرة على مرة حكاية مريرة قلبي عنوان هي الغيرة صدمة كبيرة يا والقلب يا كان ديجا بحيرة قلبي كان ديجا بحيرة على مرة سكنة دون حيرة قلبي كوية دون حيرة يا زرة ولي زرة يا ورياح جارة هرسي انا من عمي يهمني لقيت له جبيره كسرين ما لقيت له دبيره ضريه ما لقيت له جبيره كسرين ما لقيت له دبيره وليا مره صول هديتك اللب يا اهل حكايه مريره قلبي حكايه مريره العمره حكايه مريره قلبي عنوان هي الغيره بيني وبينك دار ونعجب بغاو يتفقوا واحنا احباب احنا من بكري فاتحين القلب فاتحين الباب بيني وبينك دار ونعجب بغاو يتفقونا واحنا احباب احنا من بكري فاتحين القلب فاتحين الباب المحبة خير من العتاب يا الحضرة ماشي صواب المحبة خير من الاغتاب ينفرق اسباب العتاب الغيرة تهطم الغيرة توطر الغيرة تبعطل بالعقل اللي فكر غيرة توطر الغيرة تهطم الغيرة تبعطل بالعقل اللي فكر حي طر العقل اللي فكر غيرات هضر غيرات وضر غيرات بعطر العقل اللي فكر كاين شي لسان هم طويل يعطب هي القلب والاحساس كاين شي لسان هم طويل يحوس يا غيال الدهناس كاين شي لسان هم طويل يعطب هي القلب والاحساس كاين شي لسان هم طويل يحوس يا غيال الدهناس غيرات هضر غيرات وضر غيرات بعطر العقل اللي فكر غيرات هضر غيرات وضر غيرات بعطر العقل اللي فكر صدمة كبيرة يا والقلب يا كان ديجا بحيرة قلبي كان ديجا بحيرة العمر سكنة دون حيرة قلبي كوية دون حيرة زرة ولي زرة يا ورياح جارة هرسي انا بن عمي يهمني لقيت له جبيرة كسرين ما لقيت له دبيرة ضرية ما لقيت له جبيرة كسرين ما لقيت له دبيرة وليا مرة صول هديتك اللب يا الحكاية مريرة قلبي الحكاية مريرة على مرة الحكاية مريرة قلبي عنوان هي الغيرة قسمة ونصيب هدي الدنيا خد ما أعطاك الله الفقر ماشي عيب شحال الفقير احكيلي يا سبحان الله قسمة ونصيب هدي الدنيا خد ما أعطاك الله الفقر ماشي عيب شحال الفقير احكيلي يا سبحان الله المحبة خير من العتاب يا الحضرة ماشي صواب المحبة خير من الاغتاب يحب يلحق اسباب العذاب الغيرات هطر غيرات وطر غيرات بعطر العقل يفكر الغيرات هطر غيرات وطر غيرات بعطر العقل